ይህ ክፍል 42 የሲራ ትምህርት ነው። ብስምላህ ረህማን ረሂም፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን፣ ወሰላቱ ወሰላም አላ አሽረፍ አልአንቢያ ወልሙርሰሊን ነቢይና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሰሓበቲሂ አጅማዒን። ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባረከላሁ ፊኩም። ባለፈው የእሁድ ዘመቻን በተመለከተ የሙስሊሞች ለድንገተኛ አደጋ መዲናን ሊያጠቃ ለሚችል ድንገተኛ አደጋ ራሳቸውን ማዘጋጀታቸውን አይተን ነበር። በስተመጨረሻ ላይ ያቆም ነው። ዛሬ ደግሞ አልጀይሹል መኪ ኢላ አስዋሪል መዲና፣ የመካ ወታደር ማለት ነው፣ የመካው የቁረይሾች ጦር ያኒ እንቅስቃሴን ወደ መካ ግስጋሴያቸውን መቀጠላቸውን እንመለከታለን። በዛው የተለያዩ አርዕስቶችን እንዳስሳለን ከቆምንበት ጀምረን ማለት ነው። ወታባ ጀሽ መኪ ሰይረሁ አላ ጠሪቅ አልገርቢየት አልረኢሲያ አልሙዕታዳ ወለማ ወሰለ ኢላ አልአብዋ እቅተረሐት ሂንድ ብንት ዑትባ ዘውጅ አቢ ሱፊያን ብነብሺ ቀብሪ ኡሙ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምንድን ነው ህንድ የምትባለው የአቡ ሱፊያን ባለቤት አብዋ የሚባለው ቦታ ላይ ሲደርሱ፣ እንግዲህ በስተ ምዕራብ በኩል በታወቀው የመዲና መንገድ ጉዞአቸውን ቀጥለው ነው የመካ ወታደሮች ማለት ነው። አብዋ የሚባል ቦታ ሲደርሱ ህንድ አንድ ሐሳብ አቀረበች። ሐሳቡ ምን ነበር? የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናት ቀብር እዛ አካባቢ ነበር የሚገኘውና ይህን ቀብር የማፈራረስ ሐሳብ አቀረበች። رفضوا هذا الطلب يعني ሁላቸውም በአንድ ድምጽ ሐሳቧን አልተቀበሏትም። وحذروا من العواقب الوخيمه التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب ይሄን የዚ አይነቱን ድፍረት ማለት ነው የዚ አይነቱን አስቀያሚ ተግባር የምንተገብር ከሆነ يعني መጨረሻው አስከፊ የሆነ ነገርም ሊመጣ ይችላል የሚል يعني ግምታቸውን አስቀመጡ። ማስተነቀቁ ያን ግምት ብቻም ሳይሆን ነገሩ አስከፊ ሊሆን እንደሚችል ሐሳብ አቀረቡ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኩድርጊት በር መክፈት የለብንም የሚለውን يعني ምክንያቱም ሊመጣ የሚችለው መከራ አደጋ ሊሆን ይችላል በሚል አስተነቀቁ። በዚህ መልኩ የመካ ወታደሮች እንግዲህ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ወደ መዲና ሲቃረብ ወይም አቂቅ የተባለውን ሸለቆ ተከትሎ ጉዟቸውን ቀጠሉ። በመቀጠልም ወደ ቀኝ ታጥፎ ከእሁድ ተራራ አጠገብ አይነይን የተባለ ቦታ ላይ እንደ ሂጅራ አቆጣጠር እንግዲህ በሶስተኛው ዓመት በወርሃ ሸዋል ስድስተኛው ቀን ጁምዓ ዕለት ያን ቦታ ሰፈሩ። ነው ወታደራዊ ቀጠና አድርጎ ያዙት ማለት ነው። እዛን ይህ ማለት ኦሬዲ خلاص የመካ ወታደር መዲና ደርሷል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ሁር ተራራ አካባቢ እዚህ የተባለው አይነይን የሚባለው ቦታ ላይ ከሰፈሩ ያ ቦታ በትክክልም ለመዲና ከተማ በጣም ቅርብ ነው ማለት ነው። እዛው ቦታ ላይ ነው ካሁን በኋላ ጦር ሊያካሂዱ የሚችሉት። ይሄ ወሬ እንግዲህ መዲናን ይደርሳታል። መዲናም የራሷን እንቅስቃሴ እያደረገች ነው። የሙስሊሙ ወታደርም የራሱን ዝግጅት እያጧጧፈ ይገኛል። المجلس الاستشاري لأخذ الخطة الدفاع يعني يمكلاكل اكد لماوطات የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወታደሮች ወይም ተላላቅ ባለሙያዎች ወይም ደግሞ ከፍተኛ ባልደረቦቻቸው ለውይይት ቁጭ ብሏል። ونقلت استخبارات المدينه اخبار جيش مكه خبرا بعد خبر حتى الخبر الاخير عن معسكره وهنا اذن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا اعلى تبادل فيه الرأي الاختياري موقف وأخبرهم الرؤيا رآها قال صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا يذبح ورأيت في ذباب سيفي سلما ورأيت أني أدخلت يدي في درء حسينة نبي صلى الله عليه وسلم من دنا يدرغوت يا مدينة يا مرجا أقبايوش عند بعند مرجا يقبلوا نبرنا بستمج الرشاء يا مكة والتدروش متو عينين يتبالي بوتالي اندارفو ወሬውን አደረሷቸው በዚህን ጊዜ ነበር እንግዲህ ከፍተኛ ባልደረቦቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ጉዳዩን እየተወያዩ የሚገኙት በዚህ መሃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዩትን ህልም ለነዚህ ባልደረቦች ነገሯቸው وتأول البقر بنفر من اصحابه يقتلون ምንድነው ያዩት ህልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اني قد رأيت والله خيرا خير ايቻለው ባሉ እኔ خير አይቻለው አሉ። ያዩትን ለባልደረቦቻቸው ነገሩ። والله ብለው በመሐላ አስረግጡ። በጎ የሆነ ህልም አይቻለው አሉ። አንደኛ ላም ስታረድና ከሰይፌ ጫፍ ላይ ስብራት አየው አሉ። ላም ስታረድ እንደዚሁም كسيف اچاف لا دمو سبراتن ايوالو اندزيهم يعني تنقار يونه طرورا وسط اجنم ساس غبا ايوالو كذا بوالا حلمون عند باند مفتات جمرو تعويل ما درك معنا وبقراون لاميتوان كبال ربو چاچو يميقدلو سوچ اندالو بزافتوت كسيفا چوچ آف مسبرن دمو بمن فسروت برجل يسابو من أهل بيته كبيت سبات چو اندسو اندمي قودا بزافسروت درع دمو يعني ይሄን የጥሩራውን ውስጥ እጃቸውን ማስገባታቸውን ደሞ በመዲና ፈሰሩት ከዚህ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳባቸውን እንግዲህ ይሄ በኡሁድ ጦርነት በርካታ ባልደረቦቻቸው ሞቷል ወደ 70 የሚጠጉ ይሄን አስቀድሞ በህልማቸው አዩ ማለት ነው እንደዚሁም ከቤተሰባቸው የሆነ ሰው እንደሚጎዳ የሚያሳይ ነው የተባለው ደግሞ ሐምዛ ቢን አብዱል ሙጠሊብ በዚህ ጦርነት ላይ መሰዋታቸውን የሚያመለክት ነው ጦርነቱ በመዲና መደረጉንም የሚጠቁም ነበር ማለት ነው ثم قدم رأيه الى صحابته الا يخرجوا من المدينه وأن يتحسنوا بها فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدو وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت وكان هذا هو الرأي ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول يعني رأس المنافقين إهي ينبيو صلى الله عليه وسلم حلم كتناقروا بهالا ناقفتوا بهالا لنزي توايايوش حساباتشو ناقربوا من أبل حساب نبر نبي صلى الله عليه وسلم ياقربوت الزيو مدينة وسط كمدينة سان نوات آ مشيغن النت أبابك أتشوالو تلات الزاو بوتاو كسفر ربط بوتا كاكوية يعني منمتكم اندهو سلمي كمت كسارا يهون ببتالالو ودى مدينة كقبادم مو وندوش باية مقبياننا موجاو كومو يقافت ألو سيتوش دمو قد آرياوش لاي هنو اندفع لمو حساب أقرب الله صلى الله عليه وسلم بزين جزي رأس المنافقين يهونو عبد الله بن أبيس بن سلول عبد الله بن سلول هي عبد الله بن سلول مبالو سوية يمنافق وش على قانو وكان قد حضر المجلس يعني بزي سبسب علي تقنتو نبر عندين نبر تقنيو بصفته أحد زعماء الخزرج يخزرج قوسا على قاء بميلونو إن السوق كلونه يقربو قم منافق نوسو بزي النبي صلى الله عليه وسلم حسب ببجم مرة مس ما ماتون يقلصهم السو نبر لمن دنو هنا درجو يسو بزي حساب يتسمى مو كوتا دراوي سلت انصار تقميتاو يقول له هنو سايهن منافق بمهنو ما نم سايوك كزيت اورنت راسون لما قلل اندم متشوف اللقونو نقر جن الله سبحانه وتعالى بزي اقات امي اقالتو مسلموش مسلو منافقوش اندميك امتو يا مسلم لبس لبسو اندميك امتو يمي قلس نبره هيدر جيت يشقر جيزيغن يقالت عالو بسلام جيزي ينور عالو شقر سمت عقن يهو الله سبحانه وتعالى بتلا يقات امي يقالت عالو لازي نبر السو أصابوا لا يتسمموا ليتمكن من تباعدي عن القتال كوجيو راسل لما شش يا لما نمشي قر مدينة وسط كهونة هيك ألال نمي هنا للسوم دون أي يعلم بذلك أحد ما نم والتدرس ياوك مالنو وشاء الله أن يفضيها هو وأصحابه السنة بعد ربوتشون الله ليه قالت أشوف اللجنة مسلم وش في اللفت يهيج قدام استروت عبت مرنه مسلم وش كزان جزي جمره منافق وش من عينت إندهونه ماوك جمره فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ببدر إلات النابل لوج تورنتوج يالتساتفو صحابوج يعني نبيون صلى الله عليه وسلم كمدينة واتو اندواقو مقفافات جمرو وعلحوا عليه في ذلك حتى قال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير اخرج إلى أعدائنا لا يرون أنا جبناء يعني لا يرون أن جبن عنهم إن يلال عنده إهن كان بقوقت أنت أبك نبر يتين يون كان يأهدن تورنت يعني ببدر إلت يالتسات تفوسوج قوش أتوات شوال بتعمل قوش أتشو جات اللك زنة مسلموش يعني النسو ما قنيت أتشو بتعمل قوش أتشو نبر هم بتشاور اللهم يا بدر سوتشين الله مهرت على رجول الله شوال بركات هاي هنا تكمل تنبروا بدر بس من الناس يا الله سفرة تلقنوا يا شوقو نافقو توصل نبر بباتشوا الجهاد نافقو تعلب باتشوا النم راسها شو مسوات ما درج يفل قالوا مش شار اللهم ينزي بيكر إني بنون بيكر نور السملا እነዚህ ግን ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ከጌታቸው ጋር ቃል በገባላቸው መሰረት መገናኘትን ነው የሚፈልጉት። እና በከፍተኛ ደረጃ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ጫና ፈጠሩ። ይሄ ሊያመልጠን የማይገባ እድል ነው አሉ። በጉጉት ስንጠብቅ ኖረናል እና እንሄዳሉ። እንደዚሁም ጥላቶች የፈራናቸው እንዳይመስላቸው ጠቃሚ ነው ይሄ ወደነሱ መውጣታችን ሌላም ጥቅም አለው። ምክንያቱም የፈራናቸው ይመስላቸዋል እዚህ ቁጭ ካልን፣ ወደዛ ከወጣን ግን ይሄ ነገር ሊቀርፍም ይችላል የሚል ሐሳብ ነበር ያከለበት የዚህ ከተወያዮች አንዱ የነበረው ባልደረባ ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሐሳብ ይቀበላሉ። وكان في مقدمه هؤلاء المتحمسين حمزه بن عبد المطلب ام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنزي يعني بغوغوت كانوا كمطبقوا شوچ عنده ينبروا حمزه بن عبد المطلب نبر الذي كان قد ابلى احسن بلاء في معركه بدر كفتنيه مسوات النت يكفلونا ازاو شهيد يهونو حمزه مالن فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي انزل عليك الكتاب لا اطعم طعاما حتى يعني وجالدهم بسيفي خارج المدينه كمدينه وجهي هجه اسكواغاچو درس اني مغب لالبلا البلام انت لاي كتابن باوردبي جيتا يهونبني بلو اسكما مال درسه مالنو بانت لاي مصحفن باوردو جيتا املالو كمدينه وطيچي اسكال تفالنكواچو درس منم نغر لالبلا عندم نغر ود افي زور رايلن بمالت محللا ملو نبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزين يسحابوچ ጉጉት በተመለከቱ ጊዜ ያኒ ራሳቸውን ሐሳብ ተተው ተናዙል አድርገው ከመካ ውጪ ወይም ከመዲና ውጪ ሄደው ባሉበት ለመፋለም ወስነው ተነሱ። ምክንያቱም እነዚህ የባልደረቦቻቸው ሸውቅ ያኒ ራሱ የሆነ ሞራል ነው የሚሰጠው ለውጊያ ያላቸው ናፍቆት ፍላጎት መነሳሳት የራሱ የሆነ ቦታ ነበረው። ከዚህ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኔ መዘጋጀት ጀመሩ። የሙስሊሞችን ሰራዊት ማድራጀት በየክፍል መከፋፈል ጀመሩ። ተክቲቡ الجيش الاسلامي وخروجه الى ساحه القتال ጦሩን በመከፋፈል ወደ ጦር ግንባር መውጣትን በተመለከተ የነበረው እንቅስቃሴ ደግሞ ምን እንደመስል እንመልከት። النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الجمعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبر أن لهم النصر بما صبروا جمعا سوچن أسجدوا مكراتشو قسق قسواتشو سوچن بمي متأباتشو قدالي تقست يمي أدرقوك هنا كفتن يا يونا دل اندميك أدا جم النبي صلى الله عليه وسلم مكراتشو وأمرهم بالتهيؤ لأدوهم لتلاتو تشاتشوم دمو زججت اندي ادرغو لزي طورنت اندي انكسقاسي اندي ادرغوم عززواچو ففرح الناس بذلك تدستو سوچ ثم صلى بالناس العصر كزام عصر صلاتن سجدوا اسجدوا وقد حشدوا وحضر اهل العوالي ثم دخل بيته ومعه صاحبه صاحبه ابو بكر وعمر فامامه والبساه فتدجج بسلاحه وظهر بين ذراعين اي لبس ذراعا فوق ذراع وتقلد السيف ثم خرج على الناس عصرهم سوتين اسجدوا النبي صلى الله عليه وسلم سوتين ببذات متوا بتام تدستوا كذا بيتاچو جبتو عمرنا ابو بكر ابراچو جبو اماماچونم البسواچو ያኒ የጥሩራቸውንም አንዱን በአንዱ ላይ ደራርበው ለበሱ ሰይፋቸውን ይዞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጡ። ሰዎች ይጠብቋቸው ነበር ቤት ውስጥ። ከፍተኛ ዝግጅት አድርገው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለባብሰው መሳሪያቸውን ታጥቀው ጥሩራውን ደራርበው ለብሰው ወጡ። በዚህን ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ውጭ ሲወጡ وكان الناس ينتظرون خروجه موتاتاتشون يتبابق وينبروت بالدربوتشاتشو وقد قال لهم سعيد بن مؤاز سعيد بن مؤاز من علاتشو عند حساب أقرب اللاتشو للام وسعيد بن خدير مبالو بالدرباوم قال له يا الله ملك تنيا هوي يعني كمدينة لموتات ماس قدداتشو أقباب سلال هنا والثانيون لراساتشو تتن اللاتشو على له يعني مجمع النبي صلى الله عليه وسلم من نبر حساباتشو استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فردوا الأمر إليه فندموا جميعا على ما صنعوا بعد الرغوت النجر بمسأسات نبي صلى الله عليه وسلم إن يعلى في اللاغوتو كمدينة واتو اندواغو يعني ياس قدرن مثلا لنا برسوع الساب تسمامتنا لالو تملسون هنا الواتشو نبي صلى الله عليه وسلم لك سواتو كزام نبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنا يعني مجمرا منالو ما كان لنا أن نخالفك فصنع ما شئت يعني إنيا أنت لما خالف فلقين سايحون قدينيا يعني يهلن قوتنا يعني يطور في اللاغوت شهيد يمهم في اللاغوت سلنبرن بالشانون جي إرسول لما سقدرنا يرسون حساب لما قاوم أيضا لن بمل ساساتوست اندبق باتنو يعني نبيون مخالف أدقين يمهون ياق ألو بالربوج كزام إن حببت أن تمكث بالمدينة فافعل مدينة لا يمكرتو كودركو خلاص إنيا تتنال حسابات أنستنال نكرر أزين كزي النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للنبي إذا لبس لأمته الدراء يعني أن يضيعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاثة قتائب يزين كزين النبي صلى الله عليه وسلم أزقر رامين يقر تناقروا نبي تروراون كلبسه بهالا الله بسنة بتلاتهم كاكل عندك والساني اسكياس تلالف درس لياولكو اي قبامالو من نبي ساتشون بيتشام سيهون منين يوم نبي مالن جي مالت ولما اوش ان الشيخ الاسلام بن تيمية ان الزيوم بن القيم لجهاد كتنسو بوهالا مملس اي تشالم يملون كزيلا يزوال اندمن اند حج اند امرا مالتنو عند سو حج كتنسا بوهالا امرا كتنسا بوهالا احرام كادرق بوهالا مقرات يلبتم مالنو أسجداج نقرقت موتك قرمي راسو أحكام الله كذي كنبي صلى الله عليه وسلم يقرم يزو نبيو النزيم على تاتشو كدل جهاد عندي تاتكو كتنسابو هالا عندي سو ممرس يلبتم ودو هالا آي تشالم يالوت كذي أنستونو مالنو كذي بالنبي صلى الله عليه وسلم وطردو تاتشون بسوس تكفافلو كتيبة المهاجرين يا مهاجروش كتيبة ويمدمو بودين أدرغونا النزين أرما وآت لواء لواءها مهاجروتين أرما دمو لمسعب بن أمير العبدري لمسعب بن أمير ستوت النبي صلى الله عليه وسلم ولتنيون كتايب دمو من دنو كتايب الأوس يأوس كتايب نو بودين مالنو من الأنصار كأنصاروش نو ينزل لواء دمو آتا أسيد بن خدير ل أسيد بن خدير ستوت أرماهم سوستن يو دمو الزوق أنصاروش يخزرج بودين مالنو لهنا لخباب بن منذر لوعون ستو كتيبة الخزرج يعني بزي مسرات يخزرج بودين أنصا يأوس الناية مهاجر بمالت سوستن برغيد الرقو كفافلو وكان الجيش متألفا من ألف مقاتل فيهم مئة مائة دراع ولم يكن فيهم من الفرسان أحد. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة ممن بقى في المدينة. نبي صلى الله عليه وسلم واتدروا تشاتشون بزيم الكو ككفافلوا بوهالا بن أم مكتوم لمدينة لقروسوش اندي سجد لصلاة وكلوا سراويتو بزاتو عندشي تواقيوشن بوستو يازيسيون متو ترورا يلبسو عالو ነገር ግን ፈረሰኛ አንድም ሰው አልነበራቸውም በዚህ ጦርነት ላይ አንድም ፈረሰኛ አልነበራቸውም የሚገርም ነበር ማለት ነው ከጥላት ጋር ስናወዳድር የሚገርም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ውስጥ የቀሩ ሰዎች እንዲያሰግድ እንግዲህ ሙክቱምን ወክሏል ከዛ በኋላ ያው ይህን ሁሉ ከጨረሱ በኋላ ከመዲና ጦሩ እንዲንቀሳቀስ አዘዙ። በሰሜን አቅጣጫ ጉዟቸውን ጀመሩ። ሁለቱ ሰኢዶች ጥሩራዎቻቸውን ተጎናጽፈው ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ለፊት ገሰገሱ። ሰንየተል ወዳ የምትባል ቦታ እንዳለፉ በጥሩ ሁኔታ የታጠቀ ቡድን ከሌሎች ገንጠል ብሎ ብቻውን እየሄደ ተመለከቱ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ ይሄ ቡድን ምንድነው ብለው የኸዝረጅ ጎሳ አባላት ወዳጅ የሆኑ አይሁዶች እንደሆኑ ተነገራቸው። አመጣጣቸውም ከነዚህ ከሙሽሪኮች ጋር በሚደረገው ፍልሚያ የነዛ ወዳጅ በመሆናቸው ለእገዛ እንደመጡ ነገሯቸው። ነብዩም صلى الله عليه وسلم طيقوا هل اسلموا الناس سوچ سلمنا تقبلوا الوي بلو طيقوا فقالوا قالوا سوچم لا قال سلموا مالو فابا انبياء النبي صلى الله عليه وسلم ان يستئين باهل الكفر على اهل الشرك بالنزي بمشركوچ لاي بكهاديان متاغزن النبي صلى الله عليه وسلم انبيالو الفلغوتم بزاو النزا سوچ تملسوا مالنا. በዚህ መሰረት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦር ሰራዊት በከፍተኛ ወኔ በከፍተኛ የጂሃድ ፍላጎት ማለት ነው ወደዚህ ወደ ጦርነት ሜዳ ተንቀሳቀሱ። ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚከሰተው የሚለው ነገር باذن الله تعالى በሚቀጥሉት درسዎቻችን ደግሞ ከቆምንበት ተነስተን ለማየት እንሞክራለን። زاريون الزيول مبقات النقدد لن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.